بعد كده لما قال سيد محمد إن سيدي كل مقتفى، إن قوله محمد سيد كل مقتفى ده في زيادة معنى. إيه المعنى الزائد اللي فيه؟ المعنى الزائد اللي فيه إنه بيشعر بعموم الرسالة، وبيشعر بأن الأنبياء والمرسلين من أمته صلى الله عليه وسلم، يعني مش فقط خيرية، ما ممكن يكون هو خير من قد أرسله ولكنهم ليسوا تابعين له، يعني هو خير من قد أرسله ودي أمة، وبعدين المرسلون الآخرون أيضا هم أخيار ولهم أممهم، ولا يدعى تدعى أممهم إلى الدخول في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده خير وده خير، بس ده خير يعني من هؤلاء. يعني كونه خير المرسلين لا يستلزم بالضرورة عموم الرسالة، ولا يستلزم بالضرورة دخول الأنبياء والمرسلين في ضمن دعوته صلى الله عليه وسلم، مع أنهم داخلون. فلما يقول بعد ذلك سيد كل مقتفى، فعيسى مقتفى متبوع، وموسى مقتفى متبوع، وكل الأنبياء مقتفون، فيبقى هو سيد الأنبياء، فالأنبياء داخلون في رسالته، وبالتالي أممهم داخلة في رسالته، وبالتالي رسالته عامة. فلما قال سيد كل مقتفى ده أعطانا معنى جديدا، وهو عموم الرسالة ودخول الأنبياء ودخول أممهم في ضمن دعوته وأمته صلى الله عليه وسلم. واضح يا شيخ؟ الكلام ده طبعا لسه ما دخلناش في المنطق، بس الكلام ده بنقرأ أولا حتى نقرأ الكتاب من أول إلى آخره ونتبرك به، ثانيا الكلام ده بيعطينا برضو يعطينا ملكة التعامل مع النصوص والألفاظ، إنها فيها توسيع للعقل وتوسيع للاستيعاب، يعني كيف يستوعب الكلام ويستوعب أبعاده المختلفة. مش الكلام حاجة كده واحدة وخلاص، لا، ليه أبعاد ممكن نلتقطها من ثنايا الكلام. فده تدريب عقلي على قراءة النص حتى لو كان يعني بعيدا عن عن العلم الذي نحن بصدده، اللي هيبدأ الكلام عنه إن شاء الله من المرة القادمة. قال وعن الثالث، السؤال الثالث كان إيه يا مولانا؟ إن هو لماذا قيد الصلاة بأنها يعني قيدها بدوام خوض العقل في العويصات، ما كان الأولى إن هو يطلق. فقال وعن الثالث بأن القيد في الصلاة ليس مرادا، بل المراد التعميم في جميع الأوقات. يبقى هنا قيد، بس القيد مش مراد، ليس مرادا. ممكن يقال برضو ان العقل لا يتوقف عن الخوض من حيث مجموع الناس، اذا توقف عقله هذا عمل عقله الاخر، فالعقل لا يتوقف عن عن الخوض، فبالتالي العقل دائم الخوض في العويصات، ومن ثم فالصلاة دائمة بدوام ذلك. إنما حتى لو فرضنا أن فيه توقف لخوض العقل في العويصات، لو فرضنا هذا فالقيد هنا ليس مرادا، مش المراد أن احنا نقيد الصلاة بهذا، وإنما خرج مخرج الغالب كما يقول. قال وعن الرابع، يعني الجواب عن الرابع اللي هو لماذا قدم الآلة على الصحب، مع أن الصحب فيهم من هو أشرف الخلق بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا قدم الآل؟ قال وأجاب عن الرابع أو الجواب عن الرابع بأن الصلاة ثبتت على الآل نصا في قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث، تمام. طبعا بقية الحديث كما ذكر المحقق شنار قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فده الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة، وأخرجه ابن حبان وأحمد وابن ماجه. طيب، فبيقول لك إن الصلاة ثبتت على الآل نصا وعلى الصحب بالقياس على الآل، فاقتدى ذلك التقديم، يعني الثابت بالنص مقدم على الثابت بالقياس. واضح يا شيخ؟ طيب، هنا أيضا سؤال، عطف الصحب على الآل من أي باب؟ ما هو لو فصلنا الآلة بكل مؤمن تقي يبقى ده من باب عطف الخاص على العام،